أما حديث بابا أعمالكم حج ضعيف، أما ما جاء الحج عن الصلاة أنه قال إن أسمعوا علي أعمالكم الحياة خير لكم والموت خير لكم تحدثون ويحدث لكم، وإن أسمعوا علي أعمالكم ووجدتم خير حمدت الله عليه ووجدتم شيء استفدت لكم فهو حج ضعيف. جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حج آخر في إسلامه شخص يقال عبد المجيد الذي رواد ضعيف عند أهل العلم. المقصود أن حج ضعيف لا يثبت، وإنما جاء حتى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وإن خير أيام وجمعة فأكثر أيام الصلاة فيها في رسول الله فإنها مرت علي فإن الصلاة مرت عليها في رسول كيف صلاتنا عليه وقد أردت لبريد قال إن الله حرم هذا تكل أجساد الأنبياء. هذا جاء في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. هذا خاص بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يبلغ ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر ما من أحد يسلم عليه إذا رد الله يروح حتى رد عليه السلام. كل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق به. أما الناس هذا يجري لمن أعلم شيء يدل على هذا المعنى. قيل إنهم يسمعون يجيبون وقيل ليس كذلك، والصواب أنه لا يقال إنهم يسمعون شيئا إلا بدليل. الأصل أن الميت لا يسمع شيئا، هذا هو الأصل كما قال الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى قال وما أنت بمسلم في القبور، فلا يسمع الميت شيئا إلا ما جاء به النص، إلا ما جاء النص بأن يسمعك عن عالم إذا ولوا الدليل. بس هذا جاء بنص خاص يسمع السؤال سؤال الملك إذا سأله من ربك ما دينه، هذا خاص جاء به النص. أما سوى ذلك كذلك أهل بدر لأنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم بالقريب هذا جاء به النص، فما جاء في النصوص نثبته وما لم يجيء في النصوص لا نثبته. هذا الأصل أنه لا يسمع شيئا ولا يدري عن أحوال الدنيا شيئا، ولهذا يوم يقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء بعض الناس إلى الحوض فطرد قال له النبي إنك لا تدري ما حدث بعد، إذا قال أصحابي أصحابي أمتي أمتي وقال يوم القيامة إنك لا تدري ما حدث بعد. هكذا جاء في الصحيحين ويدل على عدم صحة حديث أنهم طردوا على أعمالهم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هو لا يدري عن أحوال الناس طلبهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام، طلبهم من باب أولى فأي قليل نطاع إحساسه ونطاع أعماله ولا يدري عن الناس. لكن جاءت برائي تتلاقى الأرواح لأن مرأي رأى أن المسلمون تتلاقى الأرواح ويتحدث هو الميت إذا روح الحي بأشياء هذا قد يقع بعض الأحيان مما يتعلق بالرؤية. والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى مثل ما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم بارك إلى آخره، أو يقول مختصر اللهم صل وسلم على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا قال اللهم صل وسلم على رسول الله أو عليك الصلاة وسلم على رسول الله فلا أصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.